فترة أنه يكون في اليم ويسير ثم يحصلون عليه ثم يأخذونه، لابد أن يكون متجهزا لهذا. وهذا فيه تذكير أيضا فيما يتعلق بالأخذ بالأسباب. رابعا، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. قال ابن عاشور: وجود الصالحين من بين المفسدين يخفف من لأواء فساد المفسدين، فإن وجود امرأة فرعون كان سببا في صد فرعون عن قتل الطفل، مع أنه تحقق أنه إسرائيلي. ولذلك الإنسان حيث كان عليه أن يؤثر، وعليه أن يقدم شيئا، وأن يكون الإنسان داعيا إلى الله تعالى بقوله وبفعله لأجل أن يتأثر به الآخر. وتأمل أن هذه المرأة في القصر، ولكنها لم تغتر بحطام هذه الدنيا الفانية، فأدت ما عليها من حق الله تعالى. خامسا، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. يقول السعدي: فقدر الله تعالى أنه نفع امرأة فرعون التي قالت تلك المقالة، فإنه لما صار قرة عين لها وأحبته حبا شديدا فلم يزل لها بمنزلة الولد الشفيق حتى كبر، ونبأه الله وأرسله فبادرت إلى الإسلام والإيمان به رضي الله عنها وأرضاها. فتأمل أن حسن الظن بالله تعالى نجاة من كل شيء. وأنت قد يمر بك في حياتك أمور تدعو وتتأمل، فعليك أن تحسن الظن بالله تعالى، والدعاء ينفع لا محالة، وقد تتأخر الاستجابة، ولكن الأمر يأتي بالمحل الذي يعلمه الله تعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سادسا، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. أيضا قال السعدي: فإن العبد إذا أصابته مصيبة فصبر وثبت ازداد بذلك إيمانه، ودل ذلك على أن استمرار الجزع مع العبد دليل على ضعف إيمانه. على الإنسان أن يصبر، وعليه أن يحتسب، وعليه أن يحسن الظن بالله تعالى. وربنا قال: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. لماذا ذكر الحرير هنا؟ لأنهم قد تحملوا خشونة الصبر، فالصبر شديد ولكن عاقبته حميدة. ثم الإنسان لما يتعود الصبر سوف يجد اللذة بالصبر. سابعا، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. قيل فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى، وهذا مما جبل الله تعالى به الأمهات في محبة الأبناء والبذل لهم. معاني الكلمات: اليم النهر وهو نهر النيل، قرة عين لي مصدر سرور لي، فارغة خاليا من كل شيء إلا هم موسى عليه السلام، لتبدي به فتصرح بأنه ابنها، عن جنب عن بعد، يكفلونه لكم يقومون بتربيته وإرضاعه. العمل بالآيات: أولا، وجه رسالة إلى أسرتي إلى أسرة ظلم أحد أفرادها وبشرهم بهذه الآية: ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ولذلك الإنسان يحسن ظنه بالله تعالى في كل شيء يفوته من هذه الدنيا ويأمل الخير عند الله تعالى. فربنا هو الكريم الرحيم أرحم بالإنسان من أمه عليه. ثانيا، سل الله تعالى أن يجعل زوجتك وذريتك قرة عين لك. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فالإنسان يدعو في صلاح أهله وأبنائه وذويه، ويحرص على ذلك مجتهدا بإصلاحهم وتوجيههم، ويحرص الإنسان أن يكون قدوة أمامهم حتى يقتدوا بهم. ثالثا، ادعو الله تعالى أن يربط على قلبك ويثبتك في السراء والضراء. ولذلك التثبيت في الضراء مهم، والتثبيت في السراء أيضا مهم، لأن النفس قد تتوق إلى المحرم. التوجيهات: أولا، التمكين في الأرض يحتاج إلى صبر وإعداد وبذل جهد، فلا بد من صبر ومصابرة حتى يصل الإنسان إلى أن ينال الظفر. ثانيا، قد تأتي المنح مع المحن، فإن الله تعالى يعد أم موسى في لحظة كربتها بالفرح مع فضل عظيم، وهو جعل ابنها نبيا مرسلا. ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فكل محنة من المحن احسن الظن بالله سبحانه وتعالى واصبر عليها. ثالثا، الصبر عند المصائب منة من الله تعالى، فاسأل الله إياها، إذن يمين منة وفضل من الله تعالى. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، فاسأل الله أن يثبتك وأن تصبر على النعم فتؤدي شكرها، وأن تصبر على المعاصي فلا ترجها، وأن تصبر على المقدورات المؤلمة فتحتسب الأجر عند الله تعالى، وتعلم أنك عبد لله تعالى، عليك أن تصبر وعليك أن تتحمل. فكما أنك تستيقظ في الصباح وتنام في الليل وتأكل وتشرب وتستنشق الهواء، اعلم أن الله يبتلي الإنسان، وأن الله يختبره، وأن دوام الحال من المحال، وأننا ما خلقنا في هذه الدنيا إلا لأجل الاختبار والامتحان والابتلاء. فأسأل الله أن يفرج هم المهمومين أجمعين، وأن يرحم الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.